ايديسيون باستور تقدم الشيف كمال الشابة نيلة في خطر الناس جلفة كبير وصغير في خطر الأحباب اون جينيرال يا سايل عن قصدي واش تسول وارواح نوريك وين الأصالة أطراح السؤال عني وتمهل ونوريك الزين ناس ورحالة وعمري عمري عمري عمري عمري عمري من قلبي راني مهموم من قلبي راني مهموم يا مزين قلبي على حبك عول ما صدتش كيفاش نطفي ذا المشعل راني شو الليل والله ما نرقد نصهر عقب الليل وانا في التهوال عمري عمري عمري عمري عمري عمري ومن قلبي راني مهموم من قلبي راني مهموم ما ينظر في زينها قام ولا وإذا حبت حبها ما يتبدل من عاشرها عليه تزيان الحلا وعمري عمري عمري عمري عمري عمري من قلبي راني مهموم من قلبي راني مهموم يا ولف قلبي مخمل ذو يرحل فضه بالو يا غزالي وعد الصال راني خايف من غرامك لين هبل واعطيني تصبرتك يرتاح البال عمري عمري عمري عمري عمري عمري ومن قلبي راني مهموم من قلبي راني مهموم لا تراجعكي حالتي خايف نعديك اتولي مغروم مثلي وتخمم ما تلقاش حبيب فالضيق مسميك عمري عمري عمري عمري عمري عمري من قلبي راني مهموم من قلبي راني مهموم غزالي قلبي على حبك عول ما صدتش كيفاش نطفي ذا المشعل راني شو الليل والله ما نرقد نسهر عقب الليل وانا في التهوال عمري عمري عمري عمري عمري عمري ومن قلبي راني مهموم من قلبي راني مهموم النظام من كثرة لمحان عدت نقول عليك علمني سهران يا لي ما نعلم علمني ليلاش تنت أمل فيك عمري عمري عمري عمري عمري عمري ومن قلبي راني مهموم من قلبي راني مهموم يا ولف قلبي مخمل ذو يرحل فضه بلو يا غزلي وعد الطال راني خايف من غرامك لنهبل واعطيني تصبرتك يرتاح البال عمري عمري عمري عمري عمري عمري ومن قلبي راني مهموم من قلبي راني مهموم تول وارواح نوريك وين الأصالة أطراح السؤال عني وتمهل ونوريك زين ناس ورحلة وعمري عمري عمري عمري عمري عمري من قلبي راني مهموم من قلبي راني مهموم يا غزالي قلبي على حبك عول ما صدتش كيفاش نطفي ذا المشعل راني شو الليل والله ما نرقد نسهر عقب الليل وانا في التهوال قلبي راني مهموم.